ضري وانتي دومه يلي قلبي عليك انك ومه لو كان نعيش ما في دفوة جامي جنوري مر دو توا جامي جنوري مر دو توا يا ضري وانت الدوا يلي قلبي عليك انك والله لو كان نعيش ما في دفوة جامي جنوري مر دو توا جامي جنوري مر دو توا يلي قلبي عليك انك والله لو كان نعيش ما بدي فوق جامي جنوري مر دو توا جامي جنوري مر دو توا يلي قلبي عليك نقوى لو كان نعيش ما في دفوة جامي جنوري مر دو توا جامي جنوري مر دو توا قلبي صغير ويغير علي والو يتثوى بلا بي كندير كندير تخمامي راه قوى قلبي صغير ويغير علي والو يتثوى بلا بي كندير كندير تخمامي راه قوى انت ضري وانت دوا يلي قلبي عليك انك وين لو كان نعيش ما في دفوة جامي جنوري مر دو توا جامي جنوري مر دو توا يلي قلبي عليك انك وضعه لو كان نعيش ما في دفوة جامي جنوري مر دو توا جامي جنوري مر دو توا انتي ضري وانتي دوا يلي قلبي عليك انك وضعه لو كان نعيش ما في دفوة جامي جنوري مر دو توا